قابلت هذا الكلية من مدينة بالله في عام 1999. اخوة الامام الشيخ محمود علي بنا المعيد الاول بقراء الاذاعة علي بنا نستمر الى هذه قراءة القرآن المتواترة لما تيسر من روايات بني بنا من سورة ابراهيم. Thank you. Yeah, I'm gonna

Yeah.